الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تقول السائلة: ما حكم تصوير الزوجة ليلة الزواج؟ الحمد لله، إذا كان المقصود هو التصوير الفوتوغرافي فهو حرام لأمرين: لما فيه من الأدلة الناهية عن تصوير شيء من ذوات الأرواح، ولما فيه من عظيم الفتنة والخطر. وأما إذا كان المقصود هو بالتصوير أي تصوير الفيديو، فإنه من العبث الذي لا داعي له، ومن الطرق التي ابتليت بها الأمة في هذا الزمان، بل ومن السبل التي قد تفضح بها الأعراض، لا سيما إذا وقع هذا الشريط أو هذا المقطع في يد إنسان لا يخاف الله أو إنسانة لا تخاف الله، فربما تنشره في وسائل التواصل الاجتماعي فتفضح الأعراض وينكشف المستور، فسدا لذريعة انتهاك الأعراض وانتشار الضرر بهذه الفضائح نقول بأنه حرام لا يجوز. لا يجوز إذا كان المقصود بالتصوير تصوير الفيديو الذي يخص دخول الزوج على زوجته وهي كاشفة، فهذا لا يجوز لما فيه من الخطر على العرض. والمتقرر عند العلماء أن حفظ الأعراض من مقاصد الشرع الضرورية، والمتقرر عند العلماء أيضا أن كل طريق يفضي إلى انتهاك العرض فمحرم. وكم من إنسانة بريئة صورت شيئا من المقاطع في هذه الليلة أو في غيرها من ليالي الأفراح، ثم فوجئت أو فوجئ وليها بوجود هذا المقطع في مثل هذه الوسائل، فحينئذ لا ينفع الندم ولا تحين مناص، فلا بد من سد الذرائع، فإن سد الذرائع ربع الدين. فالذي أرى والله أعلم أنه إذا كان هذا التصوير من التصوير الثابت الفوتوغرافي فهو حرام لما فيه من أدلة التحريم ولما فيه من الخطر والفتنة، وإذا كان من تصوير الفيديو فهو حرام أيضا لما فيه من الخطر على الأعراض وانتهاكها، والله أعلم.